قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، كما هو الحاصل الآن فيما يسمى الديمقراطية، وهي وثن فكري، لأن الأوثان والأصنام قد تكون عينية ظاهرة وقد تكون معنى في الذهن. فإذا كانت حكم الشعب بالشعب للشعب فهذا وثن فكري اتخذ إلها، لأن الشعب يكون منبع السلطات الثلاث: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. ليس لله في السلطات أي سلطان، يعني لا يعترفون لله عز وجل بنعمه وبخلقه إياهم، ولا يعترفون له بسلطان التشريع، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فينتخبون منهم يعني أناسا يسمونهم أصحاب السلطة التشريعية، يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويسنون ما يشاءون. والسلطة القضائية هي يعني تقضي بما شرع هؤلاء، والتنفيذية تنفذ ما قضته سلطتهم القضائية. فأصبح الشعب هو الإله، حكم الشعب بالشعب للشعب، ولا معنى له، هذا ليس له وجود في الواقع، إنما هو وثن يصد عن شرع الله، يصد عن التوحيد. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكل من أعطى نفسه السلطة في أن يحلل ويحرم فهو طاغوت، يعني لا شك أنه يناقض لا إله إلا الله، ومن آمن به ما شهد لا إله إلا الله، اتخذوا أحباره يعني علماءه ورهبانه يعني عباده أربابا من دون الله، وتفسيرها أنهم يحلون الحرام فيطيعونهم يوافقونهم، ويحرمون الحلال ويوافقونهم، المقصود يوافقونهم أيضا في الاعتقاد، لأنهم إن أطاعوهم مع استقرار عقيدتهم أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، لكانت عقيدتهم ثابتة، لكنهم أطاعوهم يعني لغلبة الهوى أو للمجاملة أو يعني مع أن عقيدتهم ثابتة بأن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، فيكونون عصاة، يعني ليسوا مشركين، يكونون عصاة بهذه الطاعة، ما يكونون مشركين. وقد وسيأتي بيان لهذا المعنى. قال: فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى. طبعا الدستور هو كتاب الله وسنة رسوله، ما شرعه الله والدين. هؤلاء الذين يتخذون دساتيرهم الوضعية دينا اتخذوا دينا لم يأذن به الله. قال: فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله به، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد. حتى وإن يعني انتسب للإسلام وإن قال إنه مسلم، ما دام أن هذا واقعه يرى أن غير الله يحل الحرام ويحرم الحلال؟ نعم، يعتقد أن العلماء أو الرهبان يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هم يقولون لا، الربا حلال تقتضيه ضرورة العصر، لأن الضرورة الاقتصادية تقتضي الأخذ بالربا والبنوك الربوية، فمن اعتقد حل الربا نعم فقد أخل في التوحيد وأخذ بفتوى العالم الفلاني ونعم والعابد الفلاني فقد اتخذه ربا. قال: وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا، أو يوحون يعني بالشبه ليجادلوكم، فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال: وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، يعني بيان أن إطاعة الأحبار والرهبان في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله هو اتخاذهم أربابا، فبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة للعنوان. قال شيخ الإسلام في معنى قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. هو يعلم أنهم خالفوا دين الرسل لكن يقولون العصر هذه يقتضيه حال العصر، الحالة التي تقتضي هذا بزعمهم، فهذا كفر إذا أطاعوا الرؤساء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. يعني إذا اعتقد ما قاله هذا الرئيس أو العالم أو العابد الذي يسمى الولي، اعتقد ما يقوله وإن خالف ما قاله الله ورسوله فيكون مشركا نعم مثل هؤلاء. قال الشيخ: الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم، انتبهوا لهذا الكلام الذي سيأتي، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، يعني يعتقدون أن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله عقيدة ثابتة، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. يعني إذا فعل المسلم المعصية مع اعتقاده أنها معصية وخوفه فهو عاصي، لكن إذا يعني فعل هذه المعصية وهو يعلم أنها معصية مستحلا لها فقد أحل ما حرم الله، وبهذا يكون مشركا. الفرق بين المشرك والنعم. يقول الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. فهؤلاء يعني ليسوا مشركين ولا كفار، إنما عصاة. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كمن يزني وهو يرى أن الزنا حرام ويرى أنه عاصي ويخاف. على كل حال إذا نزع رجع إليه إيمانه وأنبه فهو من العصاة، إن أقيم عليه الحد فهو تطهير له، وإن لم يقم عليه ومات على ذلك ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. يقول نعم، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، يعني فلا يسوغ لأحد أن يطيع أحدا في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لو أطاعه في معصية الخالق مع اعتقاد أنها معصية وأن الله حرمها، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله ثابت اعتقاد، لكنه يعني غلبه المجاملة أو لغرض من الأغراض عصى فهذا عاصي. إذا عرفنا الفرق بين طاعة وطاعة، طاعة في الاعتقاد بأن ما أحله الشيخ الفلاني مخالف، ما أحله الشيخ الفلاني مخالفا لشرع الله، كمن يحل الربا فاعتقد أن الشيخ هذا يعني لديه صلاحية تحليل ما حرم الله فقد اتخذه ربا وأصبح هذا يعني معبود من دون الله. نعم، فإذا كان هذا الشيخ يعني يرضى بهذا أو يعني ينصب نفسه لهذا فهو طاغوت من الطواغيت، من رؤوس الطواغيت الخمسة. نعم، بقينا بتفصيل آخر. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام أيضا على أقسام، إن كان مجتهدا من أهل الاجتهاد عالم قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا إيش حكمه؟ لا يؤاخذه الله ولو أخطأ، لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. إذا اجتهد بذل وسعه واستفرغ جهده وخفي عليه الحق بعد بذل الجهد، لكن لابد أن يكون استفرغ وسعه وعرف كتاب الله وسنة رسوله وخفي عليه الحق، فهذا خطأه مغفور ومأجور على اجتهاده مثل قوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. إذا اجتهد وأخطأ فخطأه معفو عنه وله أجر الاجتهاد. لكن بشرط أن يكون قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم يعني من الأتباع أن هذا أخطأ، أن متبوعه أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطأه إعجابا به، فاتبعه على خطأه وهو يعلم أنه أخطأ وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، نعم، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستقلال على الاستدلال. التقليد الذي لا يقدر على الاستدلال يجوز له أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الله وأعلم وهو لا يستطيع أن يستدل، أما الذي يستطيع أن يستدل فهذا فيه خلاف، والراجح أن من استطاع أن يستدل من الكتاب والسنة أنه لا يعدل عن الكتاب والسنة ولا يقلد أحد في خلاف الكتاب والسنة. خاصة إذا عرف الحق لا يترك الحق من أجل تقليد شخص لامع اسمه وشهرته فيقلده، هذا لا يجوز له أن يقلده. أحد الإخوة في الدرس السابق سأل، أورد إسلام حمزة رضي الله عنه، قال هل هو تقليد؟ والسائل في الحقيقة ما فقه يعني ما عرضناه من الدرس، لأن حمزة رضي الله عنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما نصر الرسول وهو يعلم، ما نصر الرسول على الباطل، هو ليس مكذبا للرسول، أي نعم، أو يعتقد أن الرسول ليس رسول الله، لا، الذي يذم هو الذي ينصر شخصا بالهوى بيده ولسانه مع علمه أن هذا الشخص مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يذم وليس هو مثل حمزة. حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما سب أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ يعني استيقظت الفطرة، وهو من الأصل مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وضربه وقال أتشتمه فأنا على دينه، ما قال أنا أحمي له لأنه ابن أخي، قال أنا على دينه، أي نعم. والله سبحانه وتعالى ألجم أبا جهل نعم أن يعترف لحمزة بالصواب. قال دعوه فإنه أعلم أو كما قال. قال وإذا كان العارف للحق العالم بالحق, يعني عندنا أمران, العلم والقدرة, القدرة العلمية والقدرة العملية. قد يكون قادرا علميا لكنه عاجز عن إظهار الحق عمليا. قال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى لا يستطيع أن يظهر نعم هذا الحق. فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق, شوف فعل ما يقدر عليه من الحق, أقل ما يقدر عليه من الحق أن يؤمن بقلبه أن الإسلام حق وأن ما ابتدعه النصارى باطل, هذا يقدر عليه, ما حد له سلطان على القلب إلا الله, أين آخر مراتب الإيمان. لكن قد يكون له قدرة باليد, قد يكون له قدرة نعم باللسان, لكن المطلوب أن يفعل ما يقدر عليه من الحق. نعم إن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى, فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه أو بما عجز عنه, هؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم, وقوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق, ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لاحظوا أن في الآيات يقول وإن من أهل الكتاب, ما قال وإن من اليهود ولا قال وإن من النصارى, لأن لفظ اليهود ولفظ النصارى لم يردا إلا في معرض الذم. أما أهل الكتاب نعم فيكون منهم من يؤمن بالله وما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قوم موسى هنا ما قال ومن اليهود, قوم موسى الذين اتبعوا, أمة يهدون بالحق وبه يعدلون, هؤلاء الذين يدعون أنه أتباع موسى نطالبهم أن يأتوا بالتوراة فيتلونها, التوراة الحقيقية التي لم تبدل, هم يجحدونها ولا يأتون بها. اللهم إلا في حال قاهر لهم كما وقعت حادثة عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا زنى بيهودية فرفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخطئ في الحكم فيأخذونه سنة في التبديل, وفي التوراة آية الرجم فجحدوها. فلما طالبهم الرسول بأن يأتوا بالتوراة لتلاوتها وضع الحبر يده على آية الرجم, وعنده عبد الله بن سلام رضي الله عنه, قال له عبد الله بن سلام وهو يعني من أحبار اليهود الذين أسلموا, قال له ارفع يدك أيها الخبيث, فرفع يده وإذا آية الرجم تلوح, فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما هذا مصداق قولي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون, يعني حاصل أننا نطالبهم بالتوراة الأصلية وبالإنجيل الأصلي, نحن نؤمن بالكتاب نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل, لكن ليس المحرف الذي ابتدعوه بأهوائهم. أي نعم. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. الحمد لله شريعة الإسلام سمحة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، شخصان سواء مثل أحدهما الآخر، لكن يقلد هذا لأنه من أهل بلده أو لأنه زميله، نعم، بمجرد الهوى إذا حصل خلاف بينه وبين، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق لكن حمية، فهذا من أهل الجاهلية. وإن كان متبوعه مصيبا، حتى وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، أما إن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدا له، إن أعطي رضي وإن منع سخط، رضاه وسخطه ليس في رضا الله وسخط الله، إنما رضاه وسخطه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فهذا عبد الدرهم وعبد الدينار، فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك. قال وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. قال الشيخ عبد الرحمن قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. يعني يجعلون المقبورين والأولياء أنداد لله، يدعون الله ويدعونهم، يرجون الله ويخافون ويرجون هؤلاء المقبورين ويخافونهم، بل يرون أن دعاء الله عند القبور أوجب من دعاء الله في المساجد، نعم، لاعتقادهم في المقبورين. فكيف إذا دعوا المقبورين، دعوهم للنصر، دعوهم نعم للرزق وللتأييد ولدفع البلاء. قال شيخ الإسلام ما معناه، فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. طبعا تجاوز بعض لأني سبقا عرضتها في الدرس السابق، وبقي شرح نص أورده المصنف رحمه الله وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، شوف، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا مما يبين معنى لا إله إلا الله، أنه لا يكفي مجرد قول لا إله إلا الله، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، يعني مجرد التلفظ بها، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك يعني ببطلان ما يعبد من دون الله، إن شك بالكفر بالطاغوت أو توقف، قال إنه متوقف الله كيف يكفر بالطاغوت؟ أي نعم، لم يحرم ماله ودمه لأنه لم يحقق لا إله إلا الله. قال: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. عرضته في الدرس السابق، صفحة 222 222 نعم، اللي سبق عرضته في الدرس السابق. ف يعني لا أطيل بالتكرار، سأذكر الخلاصة والزبدة. نعم. قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. قال الشارح: وهذان الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال وآية براءة. آية الأنفال قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وآية براءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه آية براءة. فهذين الحديثين، قال هذان الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال وآية براءة، يعني يقاتلون حتى يكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويقاتلون حتى يتوبون ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، عند ذلك يخلى سبيلهم. قال: وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها، يعني يقولها بلسانه لكن لا يعتقد معناها بقلبه، هذا منافق، النفاق الأكبر. أو قالها بلسانه واعتقدها بقلبه ولكنه لا يعمل بمقتضاها، فهذا لا ليس مؤمنا، لأن أركان الإيمان الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان. فمن أخل بركن من أركان الإيمان فليس بمؤمن، بل يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات، حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. وأداء الزكاة من العمل بما دلت عليه، لأنهم كانوا يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نؤدي الزكاة له، فما بال أبي بكر؟ فكأنهم جحدوا استمرار وجوبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب أدائها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنكروا وجوب أنكروا استمرار وجوب أدائها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هم مقرين قالوا هذا النبي نؤديها واجب علينا نؤديها له، فما بال أبي بكر؟ عندئذ أصبحوا ارتدوا بهذا الاعتقاد، لأنهم جحدوا استمرار أداء وجوبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استنكاف. فهذا هو يعني مناط الحكم عليهم بالردة. ولم يعملوا بما دلت عليه بما دل عليه الإسلام. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معلوم، شوف أبو سليمان الخطابي يقول معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان حتى يقولوا لا إله إلا الله، الناس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب. نعم، دون أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يقرون على ملتهم إذا أدوا الجزية، يعني دخلوا تحت ولاية الإسلام وأدوا الجزية يقرون على دينهم، ليس الكفر هو سبب القتال، إنما القتال سببه أو الدافع إليه أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا أقر أهل الكتاب بولاية الإسلام وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون تركوا على ملتهم، فليس الكفر سبب للقتل أو سبب للقتال، إنما الذي يدفع للقتال هو أن تكون كلمة الله هي العليا. أي نعم. قال لأنهم أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون إذا منعوا الجزية، إذا منعوا عن الاستسلام لدولة الإسلام. قال ولا يرفع عنهم السيف، فالمقصود يعني أهل الأوثان. كل حال الكلام يحتاج إلى توضيح، وهو توضيحه بمثل ما قلت، يعني أهل عبادة الأوثان ليس أمامهم إلا أن يسلموا أو السيف، أما أهل الكتاب فأمامهم أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو السيف، لكن مع القدرة. إذا كان مثل الوضع الحاضر يعني ضعف المسلمين فهذا له حال آخر. أي نعم. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد. يضبطوا هذه الكلمة، كثير من الناس يسأل عن اليهود المرتدين الذين يقولون عزير ابن الله، هل هؤلاء أهل توحيد؟ والنصارى الذين يقولون المسيح ابن الله. يا أخي دعنا من هذا التصوير، أشغلت نفسك وأشغلتنا. لا يا أخي، أنا ما بني المسجد لهذا. النصارى الذين يقولون عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو عيسى ثالث ثلاثة، هل هؤلاء موحدين يقولون لا إله إلا الله؟ لا يقولون لا إله إلا الله. المسلم إذا المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، فصاحب الملة ملة موسى إذا ارتد عن ملة موسى وهي التوحيد، أو صاحب ملة عيسى وارتد عن ملة عيسى وهي التوحيد، فهو مرتد، ليس من أهل الكتاب، ليس من أهل الكتاب. أهل الكتاب الذين هم أهل الكتاب، حملوا الكتاب، يأتون بالكتاب الأصلي الناطق بالتوحيد، هؤلاء هم أهل الكتاب، وهم الذين يعني يصدق عليهم هذا الوصف. ما هؤلاء؟ فالله المستعان. نعم. لأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ يقولها في كفره انتهى ملخصا. يعني يقاتل ولو قال لا إله إلا الله، اليهود يعني أهل الكتاب يقاتلون ولو قالوا لا إله إلا الله إذا كانت يعني القوة للمسلمين والحرب قائمة بين أهل الكتاب والمسلمين، فيقاتلون ولو قالوا لا إله إلا الله، أي نعم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف كيف يعني ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله، لأنه قد يقولونها لا إله إلا الله واعتقادهم صحيح بأنه لا إله إلا الله، لكنهم لا يقولون محمد رسول الله، فيقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتبعونه، يسلمون الإسلام الكامل، أي نعم، يسلمون على ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو السيف. شوف يعني يختلف حكم أهل الكتاب عن غيرهم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيش هي الكلمة؟ توحيد. يعني ننطلق من هذه الكلمة التي نحن وأنتم فيها سواء في الاعتقاد، فننطلق منها، لا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، أي نعم. فالحاصل أن المراد بأهل الكتاب الذين هم أهل الكتاب، لا الذين بدلوا وحرفوا وأشركوا، هؤلاء ارتدوا في ملتهم، أي نعم. كما أن المسلم إذا أشرك بالله عز وجل فيكون مرتدا، وباب أحكام الردة في كل مذهب، في المذهب الحنفي وفي المذهب المالكي والشافعي والحنبلي، كتاب أحكام الردة، باب أحكام الردة، وتعريف المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. نسأل الله العفو والعافية والعصمة، عافانا الله وإياكم من الردة. وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمنوا بي وبما جئت به. فالكتاب لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله، أي نعم، بل لا إله إلا الله محمد رسول، يؤمن بالرسول وبما جاء به. أما المشرك وصاحب عبادة الأوثان فإذا قال لا إله إلا الله فإن قوله لا إله إلا الله يلزم منه أن يكون أطاع رسول الله، لأن الذي أتى بلا إله إلا الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع. هم قالوا أنهم مسلمين التتار، لكن يحكمون بالياسق، دستور جنكيز خان جدهم، يحكمون به القانون هذا، فكفرهم بهذا لأنهم ما حكموا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم، يعني التتار أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. مانع الزكاة يصلون ملتزمين ببعض شرائع الإسلام، لكن يعني امتنعوا عن بعض شرائعه وهو استمرار يعني أداء الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأيما طائفة، قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: رجل أقرض أخاه مالا لأجل غير مسمى، فهل يجب على المقرض زكاة هذا المال؟ إذا كان الذي أقرضه مفلس ليس غنيا، يعني لو أراد أن يطلب منه هذا المال لا يعطيه لأنه مفلس، لأنه لا شيء عنده، فلا يزكيه حتى يقبضه، يزكيه لسنة واحدة. أو غني لكنه مماطل، يعني يطلب منه دينه ولا يعطيه، مماطل، فهذا أيضا لا يزكيه حتى يقبضه. أما إذا كان هذا الذي عنده هذا القرض غني مليء وليس مماطلا، كأنه البنك متى ما أراد حقه يعطيه إياه، فهو يزكيه كل سنة، والله أعلم. يعني إذن هذا جواب من يعني من ثلاثة محاور كما يقال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال حقيقة يعني استطيع أن أقول في غير مكانه. يقول: ما رأي العلماء؟ أنا لا أمثل العلماء، ولا لا ينبغي أن يسألني عن رأي العلماء. العلماء يعني وفقهم الله، علماء المسلمين لهم رأيهم وكل له رأيه، هذه ناحية في العالم الإسلامي. بعد والله ما استقرأت، يعني يحتاج إلى دراسة ميدانية. نعم أسأل كل عالم، ربما عنده من التفاصيل ما ليس عند الآخر، لكن أنا لا أعرف هذا. قال: وخاصة في بلاد الحرمين. أيضا كذلك نفس الشيء، هو يسأل عما يحدث في سوريا. وسبقا سئلنا عن هذا السؤال وقلت إننا نرى ما يراه خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة في هذه البلاد، ونرى أن هذا فتنة، وندعو أن الله يفرج لإخواننا أهل سوريا المسلمين، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن ينصرهم على أعداء الإسلام والمسلمين. هذا من البلايا ومن المحن. لكن هو يقول مع هذا الصمت العربي الإسلامي، وش يدريك أن العرب صمتوا؟ أو يعني المشكلة دائما أن الإنسان يسقط عجزه على الآخرين من غير علم. فطبعا هذا السؤال فيه ما فيه، مثل إخواننا في فلسطين. أي نعم، أنا أقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا، أهل السنة والجماعة، وفي غيرها من البلدان. لكن السبب الرئيس هو أن يعني حكم في قضيتهم الطاغوت، لم يحتكموا إلى الله عز وجل ويتفقوا فيما بينهم، اختلفوا فيما بينهم. أي نعم. ثم يقول مع هذا الصمت العربي الإسلامي، كل بذل جهده ولله الحمد، لكن بقدر الاستطاعة. هذا نوع من الإسقاط، الإنسان يعني يكون هو المخطئ وهو المتسبب في مفرط في عمله، ثم إما يلجأ إلى الجبر ويقول أنا مجبور، يسقط عمله على غيره، ينفي أن يلوم نفسه، أي نعم، ويعترف بتقصيره ويسدد نفسه، لا، ديدنه أن يسقط ذنبه على الآخرين. وهذا الذي يجري في فلسطين وفي غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد شارد المسلمين إلى رشده، متى ما حققوا التوحيد واعتمدوا على الله حقيقة ولم يحكموا يعني الطواغيت في مصيرهم، ينصرهم الله عز وجل، ولينصرن الله من ينصره إن شاء الله. المسلمون يدعون لهم نعم ونحن ندعو لهم وحكومة خادم الحرمين وفقهم الله ما قصروا في الموضوع، لكن المسألة فوق الطاقة فوق القدرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فلا يمكن أبدا أن تشرع في شيء وإن كان حقا إذا كان يترتب عليه ما هو فساد وفتنة وإراقة الدماء. أول خطأ هو يعني النزول في المظاهرات من غير يعني تكافؤ، ثم هذه المظاهرات في الأساس محرمة، ليس طريق التغيير أن نخرج بمظاهرات وهتافات ويسقط النظام وإلى آخر، ليس هذا هو الحل. الحل أن نلجأ إلى الله عز وجل، لأن الله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. وفي الآثار القدسي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تسبوا الملوك فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، صرفها كيف يشاء، ولكن أو لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن اشتغلوا بعبادتي، أعطف قلوبهم عليكم، أو بهذا المعنى. فالطريق الحقيقي هو أن نلجأ إلى الله وأن نستغفره ونتوب إليه، وأن ندعوه أن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا، وهذا هو الواقع، هذا هو الطريق للحل. والتاريخ يشهد بهذا، كثير ممن أخلص وجهه لله عز وجل كفاه الله شر الطواغيت، فرعون طاغية، الله سبحانه وتعالى نصر موسى بنصر كوني، أغرق فرعون وجنوده بشيء خارق للعادة، وغيره وغيره. فاللجوء إلى الله، لا أنك تلجأ إلى أو يعني تتعرض بأمر غير مشروع وهو إحداث الفوضى والظهور والمظاهرات. طبعا المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ليست من الشرع في شيء، محرمة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فبسبب خطأ بسيط يصاب المخطئ والمصيب. في أحد لما خالف الرماة مخالفة بسيطة حصل عليهم يعني مصيبة، قتل منهم 70 بعد أن كان النصر له، فاستنكروا. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جرح وأصيب. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسوله، وهو سيد الخلق المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هذا حماية لجناب الألوهية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر وليس إلها، إنما هذا مجلى من مجال التوحيد، حماية لمقام الألوهية. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول رجل مسيحي، يا أخي قل نصراني، وين هو؟ لو كان مسيحي أسلم، لكنه يصلي ويصوم ويستمع القرآن، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما ينفع صلاة وصوم واستماع القرآن وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما أدري. على كل حال يقول على وجه على ما، هذا ما يكفي. هل سمعته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول؟ يمكن في الصلاة إذا كان يأتي بأركانها وشروطها أنه في التشهد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الحاصل يعني إذا كان مسلما حقيقة لكن لا يستطيع أن يظهر إسلامه بين قومه يخشى القتل، فأرجو إن شاء الله أنه لا إثم عليه، ويحشره الله على قدر ما نية، مثل ما حصل معنا تو النجاشي وأمثاله، يعني هو لا يستطيع لأنه بين نصارى لا يستطيع أن يعمل بكل شرائع الإسلام. هل النصارى الذين يعيشون معنا الآن مرتدون لأنهم جعلوا لله الولد؟ أنا أسألك سؤال، من قال إن لله ولدا هل هو مسلم ولا مرتد؟ دين المسيح الإسلام، دين موسى الإسلام، دين الأنبياء الإسلام. الذي يقول عزير ابن الله أو يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يقول إن المسيح ابن الله، هل هذا مسلم؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ليس مسلما، وليس كفره لأنه لم يشهد أن محمد رسول الله، بل كفره لأنه يعبد غير الله، لأنه يأله غير الله، لأنه مشرك بالله. أين فعلى كل حال إذا ذبح ذبيحة وقال باسم المسيح تأكلها؟ ولا يرى ربه إلا المسيح، لا يرى الله إلا المسيح. نعم، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. هذه المشكلة يعني. وقد قلت لكم إن شيخنا محمد خليل الهراس رحمه الله استدعي بالقسم في مصر، قالوا له ليش تكفر إخواننا النصارى؟ أنا ما كفرتهم، الذي كفرهم هو الله. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نعم لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله، أنا ما كفرتهم. ومع ذلك يعني سبحان الله يرون أن من نطق بالقرآن فهو مخطئ وهو مفرق وأنه كفر إخوانه، نسأل الله السلامة. لا إله إلا الله. والبلاد الإسلامية التي لا تحكم بشرع الله، كل حال الذي لا يحكم بشرع الله طاغوت، من رؤوس الطواغيت الخمسة إذا كان لديه قدرة ولا يحكم بشرع الله. لا يطيع الدستور، لا يطيع الدستور، لا يطيع الدستور. يا سلام، أطيع أولي الأمر منكم في مخالفة الله. إذا أطعت ولي الأمر عصيت الله. إذا كان هذا ما هو ولي الأمر، ولي الأمر هو ولي الأمر ما هو؟ الإسلام. أولي الأمر منكم ولاة الإسلام.